لهذا العلماء قديما تنبهوا إلى هذا الباب. فيقول السري السقطي خال الجنيد فيما روى أبو نعيم في الحلية: احذر أن تكون ثناء مشهورا وذنبا مستورا. وجاء في الحديث التحذير من العالم الذي لم يعمل بعلمه، والذي يجر أقتاب بطنه في النار، وأول من تسعر بهم النار، وأمر الرياء والتحذير منه. وجاء الثناء على الإنسان: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. مدفوع بالأبواب يعني إنسان لا يكاد يهتم به أحد، لا يهتم أحد حتى بإكرامه، ما أحد يتحرج منه. لو أقسم على الله لا أبره، يعني لو يدعو الله عز وجل يحلف عليه الله عز وجل يبرئ قسمه، تقدس اسمه من عظمته عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى درسا عمليا لأبي ذر في هذا الموضوع. كان جالسا مع أبي ذر فقال له: تعرف فلانا؟ فقال له أبو ذر يقول فعرفته. فقال: ما تقول فيه؟ قال: هذا أهل لئن خطب أن ينكح، ولئن شفع أن يشفع. قال: طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتعرف فلانا؟ ذكر له شخصا آخر. فقال أبو ذر: ما عرفته. يقول: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقربه لي حتى عرفته، يعني من شدة ما هو إنسان مغمور جدا. قال: فما تقول فيه؟ فقالت: يا رسول الله، يعني هذا يعني إن شفع لا يشفع، وإن خطب لا ينكح. قال: فإن هذا الذي أنت يعني استصغرته خير عند الله من ملء الأرض من ذاك الثاني العظيم في نظرك. فالشرع عالج قضية الشهرة. اليوم موضوع الشهرة أخذ أبعاد كثيرة جدا، خصوصا مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، صار أحد أهم أبواب الانحرافات. كيف هذا؟ صار بعض الناس يعني الذين هم على نهج ذاك الأعرابي الذي بال في سمسم، فأمسكوا الناس وضربوا، قالوا: لماذا فعلت ذلك؟ قال: أردت أن أعرف. قالوا: تعرف باللعن؟ قال: أعرف ولو باللعن. فمن الناس من يفعل هذا. مع الأسف صارت فتنة لبعض الشباب اللي يرى نفسه ذكيا وأنه يستحق من الشهرة أكثر من المطلوب، أكثر من اللي حاصل له الآن. يعني كما ورد في الخبر يقول: قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعوني، لا يتبعوني حتى أحدث لهم. فينظرون مثلا، بعضهم نظر فوجد أن بعض الناس اشتهر بسبب بعض فتاوى الإباحة، خصوصا الفتاوى المتعلقة التي يحبها الناس، مثل أن تبيح لهم الغناء، أن تبيح لهم كذا وكذا. فجاء بعض الشباب: أي والله أبح لهم، أبح هذا، لقى حاجة حلوة بقضية النمص كذا وضعها للناس. فعلا بعضهم حتى من شدة جسمه راح أباح التدخين وأباح، وتجد السياق كله إباحي، يعني ليس هو بحثا نزيها واحدا يسيرا لطيفا، لا، مجموعة أبحاث، وإن كان تجدهم أحيانا يغلبه العلم في بعض الأبواب فلا يستطيع، لكن بعض الأمور التي يظهرها ويشهرها ويقاتل عليها، ثم يجد أنه تنهال عليه اللايكات، تنهال عليه الكذا. بعدين مثلا في وقت من الأوقات إيش حصل؟ حصل أنه والله عدنان إبراهيم لما دخل في الملف اللي بين الصحابة وكذا، وبدأ يتكلم أنه والله أهل السنة، أنا سني، أنا أشعري، المعتقد شافعي المذهب، لكن يشوفوا أنا جماعة الخير، أنا منصف، وجيب معاوية ولم من كتب الرافض وكذا، وطحن كلام وكذا، الصحابي فلان والصحابي فلان رضي الله عنه وأرضاه لكنه فعل كذا وكذا، رضي الله عنه وأرضاه لكن فعل كذا وكذا. وإذا بالناس طبعا هم ما يترضوا على معاوية، صحابة آخرين يترضوا عليهم أيضا، يوقع عليهم أيضا ما يوقعه يعني، ولا أدري لماذا يعني هؤلاء رضي الله عنهم مع ما فعلوا، معاوية ما رضي الله عنه مع ما فعله عنده يعني، الله المستعان. الشاهد، فإيش صار الباب؟ سبحان الله، فبعضهم بدأ يفكر، طيب والله حلوة هذه قصة عدنان، بس عدنان جابها فجاجة.